صرحا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ألا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية قال خذها ولا تخف واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء

فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك لآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى علينا أو أن يطغى نخاف أن يفرط علينا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن رب ربك ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحر لنأتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس